وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام، من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوى لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه، وكل ما له من الصف يعني الرؤية من الحديث المتواترة وهي ثابتة في القرآن، والله تعالى يراه المؤمنون ويحتجب عن الكفار، كلا إنهم ربهم وذل محجبون. نعم، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طبال من بهديهم قد اهتدى، وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل ماردي غاو مضل مارق معاندي، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. نعم، توحيد الإثبات على توحيد الألوهية. نعم، توحيد النوعان، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد توحيد المعرفة والإثبات اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وثاني توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. نعم، مالك. فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد. يكمل النظم إن شاء الله. وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك.